أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عندنا في البيوت وفي المجتمعات وفي الإدارات في بلادنا العربية والإسلامية شخص أو امرأة فيه طبيعة التسلط، والتسلط هذا صورة إبليسية تكبر وتصغر بحسب تصرفات وسلوكيات هذا الشخص ذكرا كان أم أنثى. فمن أين يأتي التسلط؟ طبعا رئيس جامعة التسلط في العالم فرعون قال ما أريكم إلا ما أرى، هو قول واحد، لا أنت لا رأي لك، لا تتكلم معي، انا ارى الابيض اسود، قل حاضر نعم، النهار ليل خلاص، ان قال شهدكم مر فقولوا علقموا كما قال الشاعر، قال يا قوم، كان بيسخر من الاستعمار او الاستخراب يعني، يا قوم لا تتكلموا ان الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا ما عاش غير النوام، وتثبتوا في جهلكم فالجهل ان تتعلموا، ان قيل صبحكم ليل فقولوا مظلم، او قيل شهدكم مر فقولوا علقموا، وان قيل لكم يعني سوف نقسمكم فترنموا وترنحوا وترنموا، يعني اضحكوا وهزروا وارقصوا وهيصوا، سبحان الله. هكذا يرى. فده يبدأ منين؟ يبدأ الله يرضى عليك من عدم ملاحظتك للولد والبنت دون السابعة. قلنا من قبل وما زلنا نكرر، السبع سنوات الاولى هي التكوين الاساسي للولد والبنت. الولد في الثامنة خلاص انتهت التربية وانتهى اسلوب طبع الجينات والتصرفات على اطار نحبه. شوف، النصيحة دائما ثقيلة، واعظم نصيحة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة السلوكية الفعل، يعني احنا اساتذة في الكلام، يعني اساتذة في نحن العرب تحولوا الى مشروع مكلمة على طريقة المقلمة اللي كانوا يحطوا فيها الايه زمان كده، كانوا يعيدونا مقلمة خشب نحط فيها الايه الاقلام، سبحان الله. فالمكلمة هذه سبحان الله العظيم، الله اعطانا فمن واحدا واذنين، فنتكلم بسبعة السنة ونصم اذاننا، وكما قلت لكم من قبل اغلق فمك قبل ان يغلق الاخرون اذانهم. يا اخي من كثرة يقولون ان كثرة الكلام تدل على انه ليس عنده كلام، ليس عنده فكرة. انت تطيل الكلام ليه؟ انت تكلم ناس اذكياء او على قدر معين، وبعد فترة معينة ان لم يكن هناك حب غالب ما بين المتكلم والمستمعين يفصلوا منه بعد ربع ساعة، بدل انكم فاصلين مني من زمان، من سنتين كده. لكن للمحبة التي ادعيها او يعني اكاد اقتنع بها ان لي عندكم رصيد فاطيل في الكلام، لان الامل الوحيد الباقي لي شخصيا ان يحبنا اناس لا نزكيهم على الله ونحن نحبهم في الله، بس وربنا يرزقنا هذه المحبة، وان كما جمعنا في الدنيا في هذا المكان يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. تخيل جمال اللغة، في فرق بين اقبل وتعالى، الله يسمع، سبحان الله، القرآن، لكن قواميس اللغة اقبل هي تعالى، صح ولا لا؟ لو قلت الواحد ايه اقبل لو حبيت تكلمه لغة عربية يعني، فتلعت قل له تعالى، قل له ايه الفرق يا عم؟ في القرآن فرق، يا الله، اقبل جاءت في القرآن بهذا الفعل الامر مرة واحدة، مرة واحدة فقط، عجيبة، زي كلمة الفوز ها والايه والنصر، او الظفر والنصر، الظفر جاء في القرآن بلفظة واحدة مرة واحدة فقط الظفر، اما النصر جاء 44 مرة، اللهم انصر امتنا رب على كل ظفر. لماذا هذا هذه المعايير اللغوية في كتاب الله التي نحن قد نحرم من الإحساس بالقرآن ونحن لا ندرك هذه المعاني لكي لا نتوه في المسألة. أولا ما فيش كلمة في القرآن اسمها النجاح، وكل الناس يبارك لك بالنجاح، يقول لك ايه مبارك او ما نجاح الولد ومبارك نجاح الايه البنت، واولادنا التانيين يقول لك كونجراتيوليشن، يعني خلاص اتولد ابوه الماركيز مش عارف ايه في ادنبرا، سبحان الله، كان جده يركب حمار بالمغلوب ويجي رجا موسى، لكن لله الامر لما ينسلخ من اصله خلاص بقى اسمع ولا حرج، يعني هو مستحي الولد صغير ولا حبيبي تعمل كده، يقول لك اوكي لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله، يقول لك طب ترجمتها ايه يا شيخ؟ انت بتدور على الترجمه ولا بتدور على الكلمه العربيه اصلا؟ كلمه الظفر جاءت في القران بالفعل مره واحده، سوره الفتح، من بعد ان اظفركم عليهم. اما كلمه النصر 44، ايه الفرق؟ الظفر هو انتصار في المعركه دون اراقه دماء، ويوم الفتح ما حدث الدماء ما بين المسلمين ومشركي مكة، دخل المسلمين ايه سبحان الله مؤمنين، وابو سفيان راح قال ايه لا قبل لكم اليوم ولا طاقة لكم بمحمد واصحابه، انتهى الموضوع. والرسول عايز يعمل يهز ابو سفيان هزة نفسية، ودي مهمة في المعارك والحوارات، لازم الناس تدرس يعني علوم الاجتماع وعلوم النفس، ودي يجب ان تدرس في كليات الشريعة حتى واصول الدين والدراسات، ليه؟ عشان يعرف صاحب المشكلة كيف يفكر. سبحان الله، العباس صديق لابي سفيان، الاثنين كبار قريش، قال يا عباس ويا عمه اوقف ابا سفيان بجوارك في مدخل الوادي. ليه؟ ابو سفيان لم يسلم بعد، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف مفاتيح مكة. يعني مفاتيح مكة؟ مفاتيح اشخاصها افرادها. كان ابويا رحمة الله عليه يقول يا ابني لما تنزل بلد جديد ادخل من ابوابها. اقول ابويا ما فيش المدن الان ملهاش ابواب، ده زمان كان في البوابات. يقول لا، اذهب الى العلماء فهم بوابات المدن، تروح للعلماء هم دول البوابات. الشيوخ لما يجي يزورونا الكبار يقول لك هنحضر درس فين اليوم؟ لا في الفضائيه، نطير سوا. اي كلام اي كلام، المخرج قاعد يشغل لك الكاميرا ويملغ في العلكه بتاعته في فمه، وطلع بره يدخن سيجاره لان الشيك كتمه من الكلام عن النار والجنه. سبحان الله يا رجل، من مره حطوني في استوديو وجايبين بنات بيدربوهم على الاضاءه والكاميرا، المخرج سبهم كبير المصورين، بنات أربعة واقفين تكلموا على وأنا على الهوى، نوع طلاء الأظافر بتاع شركة كذا أحسن من شركة كذا، وأنا على الهوى مش قادر، مزنوق مش عارف في عندك، لما الشيخ يبقى مزنوق الله يعينه، بس مش مزنوق من إياه، بس مزنوق يعني ما سبحان الله، فمش قادر. وإذا بالأربعة بيصرخوا مرة واحدة، ما طلعتش في الخير. اكتشفوا ان الاستوديو ده مهمل، فبيسجلوا فيه البرامج الدينيه، خد بالك انت ما الشيخ صح، وخد بالك انت، فالبتاع اكتشفوا تحت رجليهم فيه 10 15 صرصار، عارف اللي وجد الاسد في الغابه. الاربعه فروا من الاستوديو وانا على الهوى كلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حليما، حليما ازاي، وكان صبورا. وبعدين اللي الراجل المسكين اللي بيدور بتاع بعيد عن الاستوديو حاطط لي، يقول لي هو في شيء يا شيخ؟ طب اكلمك ازاي وانا على الهوا؟ سبحان الله، لا اله الا الله. من 10 سنوات والله حادثه حصلت لطيفه، يعني نخفف، صلوا على رسول الله، مش انتوا عندكم اجازه زي العيال؟ انتوا عيال. المهم مر على الهواء وطالع العبد لله لوحده، وبعدين بقول الذي يسير في طريق الظلمات ويظلم الناس كالذي في بحر اللجي من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، اذا اخرج يده لم يكد يراها. وفجأة تنقطع الكهرباء عن إدارة التلفزيون كله، الشاشة بقت ايه؟ سوداء. الى ان المولد اشتغل طبعا، اخذ له ثانيتين ثلاثة، ثانيتين ثلاثة على الهواء. طبعا المخرج عين ارتبك، ليه؟ لان ده يكون فيه سبب فصله من ازاي، ما لهمش دعوه، مش هيسأل عن السبب. فبقول ايه بعد ما الكهرباء جت، مخرجنا عبقري لدرجة انه تعايش معي في قضية الظلمة، فاظلم الاستوديو والشاشة حتى تروا نعمة النور. فبعد ما خلص البرنامج يقبل فراس ويقبل في عم خلاص الله يرضى عليه، يقول انقذتني الله ينقذك، والله عايزين ننقذ الامة بس ما حدش راضي يمشي ورانا، هنعمل ايه طيب يعني؟ هنحط سكر علينا يعني عشان الناس تحبنا؟ المهم يعني، المهم يعني اقبل الظفر غير النصر، الظفر غير النصر، الظفر النصر بدون ايه؟ بدون اراقة الدماء. فقال له الظفر، قول له يا ابا يا عباس يا عماه، اوقف ابا سفيان بجوارك في مضيق الوادي. مضيق الوادي هم داخلين على مكة، في مضيق الوادي يبتدي الجيش يعني يبقى فيه ازدحام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحروب، ودي عبقرية يعني ما بعدها، يوحى إليه يعني سبحان الله، كان يميز القبائل، كان يميز الايه القبائل، يعني ايه يعني القبائل تنتهي عندما يعيش بعضهم مع بعض، ما فيش ده جنسيته ايه وده جنسيته دي، ده بلال من الحبشة وده صهيب من الروم وده سلمان من فارس، لا ده في المعيشة. لكن في الجيوش، عند تجيش الجيوش يميزهم بقبائلهم، فكل واحد يحارب ويقاتل سبيل الله اولا، ثم اعلاء كلمة الاسلام ثانيا، ثم الذب عن يعني شرف القبيلة وتاريخ، حتى لا يقال ان قبيلة كذا كانت سبب الهزيمة، فيميز القبائل مع بعضها. فابو سفيان يسأل العباس على دراية بالجيش 10,000 لاول مرة يدخلوا مكة وبدون حرب، فمن هؤلاء يا عباس؟ يقول هؤلاء اسلم، قبيلة اسلم. يقول مالي ولي اسلم، اسلم ده ما كانش عندها مشاكل، كانوا ناس طيبين معانا. من هؤلاء؟ هؤلاء بكر، قبيلة بكر يعني، ما لنا وبكر سبحان الله، هؤلاء اليمانيون، انا مالي ومال اليمانيين. المهم لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم جاء في 500 من المهاجرين والانصار، لا يظهر منهم الا زرد الحديد، متغطين من فوق لتحت لدرجة لا ترى الا عيونهم. فالرسول قال لما كل ما تيجوا عند مضيق الوادي المجموعة دي تكبر، فلما المجموعة تكبر تعمل في ارجاء الجبل وهم اصلا بالايحاء، دراي بيخوفهم يقول لهم اللي هيصوتها مش هنمنع، كله لا اله الا الله يا عم رزقك في السماء. المهم فيجي عند الجبل يكبر، ابو سفيان يتهز كل ما، فلما جاء سبحان الله الرسول وسط 500 من المقربين حوله، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر وبلال وعبد الله، كل الايه السابقين الاولين، وسعد بن معاذ وسعد بن عباده، كل العظماء دول، فمحيطين كاللحمه حول رسول الله. فمن هؤلاء يا عباس؟ قال هؤلاء كبار المهاجرين والانصار. لقد اتى ربك ابن اخيك ملكا عظيما، برضو لسه دماغه في الايه في الملك، رئيس الحزب لا اله الا الله. قال يا عباس ليس، قال يا ابا سفيان ليس ملك انما هي النبوة. انت ليه بس مش لان من قبل صديقه ابو جهل، يعني ايه سبب يا ابو جهل؟ انت ليه سبب انك مش رد عمرو ابن هشام؟ ترى يعني ذو عقل وذو فكر، ليه لا تسلم؟ قال تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، اولاد عم هم بنو عبد شمس بنو امية، اولاد عم مين؟ بنو هاشم، يعني اولاد عمومة، جدهم واحد سبحان الله، فقصي من فوق واحد سبحان الله. فقال تسابقنا وبنو هاشم سبحان الله، اطعموا فاطعمنا. لما جاء الحجيج في موسم الحج، العرب كان يفتخر بكرمه ويسعد، وأكرموا الحجيج فأكرمنا، وكسوا الكعبة فكسونا، وحملوا اللواء فحملنا، يعني نقاتل نقاتل. فلما قالوا منا نبي، هنا بقى سبحان الله ايه، فأنى لنا بهذا الشرف، والله لا نؤمن به أبدا. يبقى قضية ايه؟ القضية التسلط. ربنا لما يسلط على واحد مخه ويكون مخه ده والعياذ بالله، عقله ده والعياذ بالله يعني سيء، لن يورده إلا موارد التهلكة. فلما أبو سفيان شاف المهاجرين والأنصار حوالين الرسول بهذا التكبير، يقول وعمر صوته جهوري عالي واضح، قال هذا صوت ابن الخطاب، أبو سفيان عرفه يعني، قال له نعم، قال لقد رأيته ويرعى الإبل. ما لازم يقلل، ما هو اللي يعديك لازم ايه يبحث لك عن ثغرة، يقول لك بس قصير بس سمين. يا عم انت مالك، انت ليش فعله، انت مالك انت بشكله، لا حول ولا قوة الا بالله. فالقضية ان غيب الهوى والتسلط حتى تدخل على القضية. المهم، فقال ابو سفيان ذاهبا الى قريش، يا معشر قريش لا طاقة لكم اليوم بجنود محمد. خلاص سبحان الله، نعلن مكة مدينة مستسلمة فاتحة ذراعيها لابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما دخل الرسول واطمأن وطاف وخلص العمرة، قال اضربوا لي خيمة بجوار قبر خديجة. ده ملمح خطير يا اخي من الوفاء، عايز يثبت ان صاحبة هذا القبر مشاركة في هذا النصر، مش زوجتك عند اربع عيال تتغسل وتنظف وتأكل وتشرب وتعمل، ولا هو جاي كده، هو انت بتعمل شيء يصيبها باحباط هي وامها سبحانه. طب ليه يا ابني، ليه يا حبيبي، لا جزاك الله خيرا، الله يقويك، الله يعينك. لا ازاي، انا تعبان. يا عم انت تعبان وهي تعبانة وكلنا تعبانين، وما اعرفش مين فينا تعبان بالفتح ومين تعبان بالكسر، سبحان الله، ما احنا دخلنا في اللغة، مش في تعبان وفي تعبان، يعني سبحان الله العظيم، يعني فما فيش داعي انك يعني لا اله الا الله، وسع قلت جزاك الله خير بارك الله فيك سبحان الله. وبعدين ترد عليه تقول له ما كل الرجال كده، يعني ما انت شغلتك ايه، هتقعد لنا في البيت يعني ولا ايه؟ لا اله الا الله، اللي هي قذائف ارض ارض ارض جو ارض، زي ما تصار دي ليست بيوت يا ابن الحلال. طيب كلمة اقبل وتعالى، اقبل ذكرت مرة في القرآن، يا موسى اقبل، لما رآها تهتز كأنها جان، ها الجن هو ايه، ما دق من الحياة، حية في بس تجري بسرعة، رآها جان ولا يعني سبحان الله، يا موسى اقبل ولا تخف. قال لك خصيصة القرآن في كلمة اقبل في فعل الامر هذا لخصيصة الفعل الذي الحادثة التي حدثت، الحادثة دي خاصة جدا. لكن تعالى اقبل تقال زي ايه، كلمة واقبلوا، واقبلوا اليه يزفون، اقبلوا ماذا تفقدون، قالوا نفقد سواع الايه، سواع الملك، واسأل العيرة التي ايه كنا فيها، القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها. القضية هنا ايه، في قضية القبل، لكن اقبل فعل امر ليست الا صيغة واحدة. تعالى، تعالى تقال للاشياء المعنوية، اقبل تقال للشيء ايه المادي والمعنوي مع بعض، اقبل يعني تعالى انت، انت تعالى انت، اقبل يا محمد اقبل، لا تقوم مكانها، لا تعالى، لا هلم ولا هاؤم ولا اتي، لا اقبل. اما تعالى وتقال للامور المعنوية، قل تعالى واتلوا ما حرم عليكم ربكم، يا اهل الكتاب قل تعالى ايه الى كلمة سواء، يعني تعالوا انت تيجي ولا تسمعوا الكلام، يعني ائتوا معنويا. فالقرآن لا تجد تدخل لسان العرب، الفيروز أبادي في القمو في الـ في الـ في في قاموس في المصباح المنير في أي قاموس لغة تجد أن الكلمة أقبل زي تعالى، لكن لا، القرآن ارتقى بهؤلاء العرب ووضع لهم لغة سهلة بسيطة جديدة قوية فصيحة راقية. هذه عظمة كتاب الله عز وجل. فمن أين يأتي التسلط في دقيقتين؟ التسلط يأتي من أن كل واحد منا إذا كان متسلطا من فضل الله انه بيحكم اسرة بس. هذا لو جلس رئيس حي هيتسلط على الحي، لو جلس على مدينة لو، وهكذا سبحان الله التسلط يكبر مع يعني البالونة تنتفخ وفق الايه، وفق ما يحكمه. فهو متسلط على مين؟ على الضعيف الذي يعني لا زبر له، لا قيمة له، لا, لا, لا قوة له، لا احد له. ولذلك اسوأ العباد عند الله من يظلم من لا ناصر له الا الله. اوعى تظلم انسان اضعف منك ابدا. انت عايز يعني سبحان الله العظيم، يعني كما يقول الشاعر: واذا ما خلى الجبان بارض طلب الطعن وحده والنزالة. اول ما يطلع في الصحراء كده لوحده، مين يقاتل؟ يا عم الله يرضى عليك، ابو حي النميري تذكرون قصته، كان اجبن واحد في القبيلة، وكان لما القبيلة تطلع كلها للحرب يجد نفسه قاعد وسط الحريم والعيال، فيطلع معاهم اخر الجيش يروح ماشي عنده سيف خشب سبحان الله، ومسميه ايه؟ لعاب المنية. المنية اللي هو الايه؟ الموت يعني، لعاب المنية. ده لا يقتل لا فار ولا صرصار ولا حمار، فلعاب المنية ياخده ويطلع بيه. ما المسميات. البطل رقم 9. تقول مين صلاح الدين؟ يقول لك لا يا راجل، اللي جاب الهدف بطل، اصبح بطل الفيلم، بطلة الفيلم، لغاية ما اتركن البطل وطلع الايه؟ المطل، لا اله الا الله. فسبحان لعاب المنية. يخرج لما يلاقي الجيش ثبت وانتصر، انتصرت قبيلته ما شاء الله، لا يتزحزح ويرفع السيف، يقول كان للعاب المنية فضل، يعني انا مشارك في المعركة القوية دي. اول ما يلاقي الجيش انهزم وبدأ ينسحب يكون اول واحد في بيته هو، ما في الاخر خلي بالك انت. ففي مرة من المرات زوجته صحته بالليل، قالت لأبو حي، قالت له فيه لص دخل في البيت، قال لها نامي نامي نامي، مين اللي قال لك؟ هو طبعا ايه؟ طلع خلص نامي يا امرأة. قالت له يا رجل والله اني اتحسس واشعر به. فالمهم راح اعمل ايه؟ قام اخذ السيف من على الحائط، دايغ مسمار كده ومعلقه، وراح طالح في الشارع: ايها العدو الذي اعتدى على حرمة بيتي بالليل، ارفع صوت عشان الناس تصحى، سبحان الله، انا من معين، سبحان الله، ما هو شجاع، سبحان الله، ان كنت اهلا للحرب فاني لها، فانا معي لعاب المنية، وان كنت تبغي سلما فمرحبا بك، وما الذي ادخلك الى بيتي؟ الناس صحيت، استيقظت شوية، وعزكم الله كلب خارج من جوه، اتاري هو اللي عمل الصوت ده ايه؟ كلب تايه ضايع سعران دخل الايه؟ البيت غلط. قال نظر الى كلب، الناس جمعت الجيران، قال الحمد لله الذي كفانا حربا ومسخك كلبا. سبحان الله جوان. الرجل عزكم الله ذكي يعني، بس مش ذكاء حضراتكم، لا ذكي من ذكاء اخر. راح يبيع حماره في السوق، اتنين محتلين مش وراه، راح فكين الايه؟ الحبل بتاع الايه؟ الحمار. واحد ربط صاحبه في الايه؟ في رقبته ومشي وراه، فضل ماشي بس وراه، فين الحمار؟ قال له استر علي، الله يستر عليك، انا كنت عاق لابويا وامي، فربنا مسخني حمار، فانا تبت الى الله توبة نصوح، فربنا رجعني تاني الى. قال له طب يا اخي اتق الله، بر ابوك، وفك منه الايه؟ الحب. تاني يوم راح السوق رأى حماره، عرفه، رجعت الى العقوق مرة اخرى، لا اله الا الله. ده احنا عايزين شوية اذكياء دول مديرين في مؤسسات، عشان يعني نسأل الله السلامة، ونعوذ بالله من الغباء الاجتماعي والغباء، نسأل الله ان يرزقنا ذكاء الايمان، فالمؤمن كيس فطن، سبحان الله العظيم. فالتسلط مما يأتي، يأتي من فرعون، فرعنة الانسان في صغير الامر وكبيره. وعلى كل، أسوأ إنسان من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم. يا أخي لما تسمع نصيحة إما أن تقبلها أو لا. في بداية الخطبة قلت عنوان هزاني ولكن لقيته صعب في الاستمرار فيه: سلاح الفتن، كيف نتقيها؟ أول شيء، الشيء المتاح عندك، الدعاء الخالص إلى الله عز وجل، الفتن ما ظهر منها وما بطن. الدعاء ليك ثلاث حالات: اما ان يكون اقوى من الفتنة فيهزمها، واما ان يساوي الفتنة فيتصارع الدعاء مع الفتنة، واما ان يكون اضعف فتهزمه الفتنة، عندئذ يلوذ الانسان بالصلاة وبالصالحين وبرفقة الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا وياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يغفر لنا ذنوبنا، وان يستر عيوبنا، وان يوفقنا واياكم لما يحبه سبحانه وتعالى، وان يربي لنا ابناءنا وبناتنا على الكتاب والسنة، وان يختم لنا ولكم بالسعادة وخاتمة السعادة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صلاة دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.